بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم التعليق المقنع على زاد المستقنع، تأليف فضيلة الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، مقدمة الحجاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الشرح. هذه مقدمة المؤلف وقد ذكر فيها عدة أمور. أولا، البداءة بالبسملة اقتداء بالقرآن، حيث بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح كتبه بالبسملة، ككتابه لهرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ثانيا، التثنية بعدها بالحمد لله تعالى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ خطابه الكلامية بحمد الله تعالى، ولأنه صنيع العلماء في مصنفاتهم أنهم يبدأون بحمد الله تعالى، ولم يذكر المصنف خطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وإن كانت هي الأولى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبة، لأنه يجوز الاستفتاح بغيرها من المحامد كما فعل المصنف هنا. والحكمة من البداءة بالحمدلة أن في الحمد شكرا لله، ومع الشكر يؤمل المرء بالزيادة، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثالثا، ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. والسلام اسم من أسماء الله، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامة. رابعا، ذكر في المقدمة أن الزاد مختصر من المقنع لابن قدامة، والمقنع قد ألفه ابن قدامة، وذكر فيه روايتين عن أحمد رحمه الله، فاختصره الحجاوي، وذكر أن طريقته في اختصاره تتلخص في أمور ثلاثة: واحد، أنه اعتمد فيه قولا واحدا وهو الراجح المشهور في المذهب، وترك ما عداه من الروايات عن أحمد، وهذه الجملة تحتمل أحد معنيين: واحد، أنه يقصد المشهور في المذهب والمعتمد فيه وهذا المتبادر. اثنان، أنه يقصد ما ترجح لديه من الروايات عن أحمد، وهذا قد يعضده أن الحجاوي ذكر في الزاد قرابة 105 مسائل خالف فيها المشهور في المذهب، ويبعد جدا أن يخفى عليه ذلك وهو شيخ الحنابلة في عصره ومؤلف الإقناع الذي عليه الاعتماد عند الحنابلة. اثنان، أنه حذف منه مسائل صارت في زمانه نادرة الوقوع، حيث إن بين وفاة ابن قدامة ووفاة الحجاوي قرابة 350 سنة، وهي مظنة تغير الأحوال، فحذف الحجاوي ما لا حاجة له من المسائل والأمثلة التي أشار إليها ابن قدامة. ثلاثة، أنه أضاف إليه مسائل في زمانه مما جدت له الحاجة واحتيج للتنبيه عليه. خامسا، أوجز الحجاوي سبب اختصاره للمقنع في أمرين: واحد، تقاصر الهمم عن اعتماد المقنع، وهذا في زمان الحجاوي، فكيف بزماننا هذا؟ والله المستعان. اثنان، أنه حرص على أن يجعل الزاد أقصر عبارة ويغني عن المطولات مع كثرة المشاغل وضعف الهمم. كتاب الطهارة. بدأ المصنف كتابه بذكر أحكام الطهارة فقال: كتاب الطهارة. والكتاب لغة المجموع، والكتب الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الجيش كتيبة. واصطلاحا اسم لجملة من العلوم يجمعها مسمى واحد. والمراد به هنا كتاب جامع لأحكام الطهارة. عنوان جانبي. قال: طريقة الفقهاء في تأليف كتب الفقه. فائدة: الفقهاء لهم طريقة في تأليف كتب الفقه، وهي أنهم يبدأون: واحد، بالعبادات، اثنان، ثم المعاملات، ثلاثة، أحكام التبرعات، أربعة، الأنكحة، خمسة، الجنايات، ستة، القضاء وما يتعلق به. والحكمة من هذا الترتيب أنهم بدأوا بالعبادات اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية، ثم قدموا المعاملات كالبيع ونحوه على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما ضروري يحتاجه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. والحنابلة يرتبون ما يتعلق بالعبادات في كتب الفقه على ترتيب حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فيبدأون بالصلاة وشرطها الطهارة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. والحكمة من البدء بالطهارة: واحد، أنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي شرط الصلاة، والشرط من شأنه أن يتقدم على المشروط. اثنان، أن الطهارة تخلية، والتخلية تكون قبل التحلية. عنوان جانبي: تعريف الطهارة. قوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بدأ المصنف بتعريف الطهارة، وهي في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. عنوان جانبي: أقسام الطهارة. وشرعا تنقسم إلى قسمين: واحد، طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك وسائر أمراض القلوب، ومنه قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. اثنان، طهارة حسية، وهي المرادة هنا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ويتبين من تعريف الطهارة أنها تشمل ثلاثة أشياء: واحد، ارتفاع الحدث أي زواله، والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. مثاله: رجل بال فهو محدث، واتصف بما يمنع من الصلاة، فإذا تطهر زال الحدث وارتفع. وينقسم الحدث إلى أكبر وأصغر، فما أوجب غسلا فهو أكبر، وما أوجب وضوءا فهو أصغر. اثنان، ما في معنى ارتفاع الحدث. وضابطه: كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. ولهذا أمثلة منها: ألف، الوضوء والغسل المستحبان، فهما في الصورة كالوضوء والغسل الرافعين للحدث، ويسميان طهارة وليس فيهما رفع حدث. باء ما زاد على المرة في الوضوء، وكذا غسل يد القائم من نوم ليل ونحو ذلك. فائدة: من به سلس البول فإنه إذا توضأ من البول ليصلي فيحصل بوضوئه ارتفاع الحدث عند الحنابلة، لأنهم يجعلون الحدث الدائم كالمعدوم لأجل الضرورة. ثلاثة: زوال الخبث، والخبث النجس، كرجل على ثوبه نجاسة فأزالها فهذا داخل في الطهارة. فالطهارة تشمل هذه الثلاث: واحد، ارتفاع الحدث، اثنان، ما في معنى ارتفاع الحدث، ثلاثة، زوال النجاسة. ولذا فمن أبواب كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة. فإن قلت: ما الفرق بين زوال الخبث وهو النجاسة وبين ارتفاع الحدث؟ فالجواب أن بينهما فروقا، وهي: واحد، أن رفع الحدث تشترط له النية، أما إزالة الخبث فلا تشترط له النية، فلو انسكب على ثوبه ماء بلا قصد وزالت به النجاسة طهر. ولهذا الفرق قال المؤلف في المتن: زوال الخبث، ولم يقل إزالته لكونه أعم، فيشمل ما لو زالت النجاسة بنفسها أو أزيلت. اثنان، أن ارتفاع الحدث يشترط فيه كون الماء مباحا بخلاف زوال الخبث، فلا يشترط في الماء المزال به الإباحة، بل يزول به ولو لم يباح. قال في هامشه: ثلاثة، أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لأنه من باب المأمورات، أما إزالة الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان، لأنه من باب التروك والمنهيات. وهذا الفرق معتبر في إحدى روايتي المذهب، وعليها أكثر المتأخرين من الحنابلة، ورجحها ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم، ولكن المشهور من المذهب خلاف هذا، وأنه يعيد حتى مع الجهل والنسيان، لأن إزالة النجاسة إحدى الطهارتين فلم تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث، ولأنها شرط تسقط بالجهل والنسيان كاللباس. انظر الشرح الكبير والإنصاف الجزء الثالث 290 وغيره. انتهى من هامشه. عنوان جانبي: أقسام المياه. قوله: المياه ثلاثة. شرع المؤلف في الكلام على المياه لأن الطهارة بالماء هي الأصل، وذكر هنا أقسام المياه. وهذه المسألة صدرها المؤلف في الباب ليبني عليها أحكاما تأتي بعدها، فقرر بأن المياه ثلاثة أقسام: واحد، طهور، اثنان، طاهر، ثلاثة، نجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجس قبل زوالها. عنوان جانبي: دليل تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام. ودليل هذا التقسيم: واحد، قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ووجه الاستدلال منه أن الآية دلت على أن الطهارة تكون بالماء المطلق وهو الباقي على خلقته، فإن لم يوجد فإننا ننتقل إلى التيمم. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وجه الاستدلال أن الصحابة علموا أن البحر ليس بنجس فهو طاهر عندهم، لكن أشكل على الصحابي السائل: هل ماء البحر طهور، أي مطهر لغيره أم لا؟ فلذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. 3- أن الماء إما أن يجوز التطهر به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجوز فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإن لم يجوز فهو النجس. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الماء قسمان طهور ونجس ولا ثالث لهما، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. انتهى من هامشه. ثم بدأ المؤلف يفصل في هذه الأقسام الثلاثة فقال: قوله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. عنوان جانبي: 1- الماء الطهور. 1- طهور، وهو الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما، بحيث إنه تغير بما لا يسلبه الطهورية. مثال الطهور حقيقة: الماء النازل من السماء أو المخرج من البئر على طبيعته. مثال الطهور حكما: المسخن أو المتغير بغير ممازج أو بما يشق صون الماء عنه. عنوان جانبي: ما يتميز به الماء الطهور. وللماء الطهور ميزتان ذكرهما المؤلف: 1- أنه لا يرفع الحدث غيره، فغير الماء الطهور من المائعات لا يرفع الحدث، سواء كانت نبيذا أو لبنا أو عصيرا أو نحوه، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل الطهارة من خاصية الماء. 2- أنه لا يزيل النجاسة الطارئة غيره، فلا تزول النجاسة إلا بالماء. عنوان جانبي: النجاسة الطارئة. والنجاسة الطارئة هي التي ترد على محل كان في الأصل طاهرا، فلما وقعت عليه النجاسة صار نجسا نجاسة حكمية يطهرها الماء، كثوب أصابه بول فلا يزيله إلا الماء. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن النجاسة الطارئة إذا زالت بأي مزيل كان من الماء أو من غيره فإنها تطهر ويطهر محلها، وهو قول الحنفية، واختاره ابن تيمية والعثيمين والجبرين وغيرهم. انتهى من هامشه. وإنما قال النجاسة الطارئة ليخرج النوع الثاني من نوعي النجاسة، وهي النجاسة العينية كالكلب والخنزير، فهذه لا تطهر أبدا. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.